انا بحب التاريخ، ما ينفعش اننا نكتب على مامتنا وبابانا. اتنين، ان احنا ما ينفعش ان احنا نلعب من غير ان احنا نستأذن مامتنا او بابانا. تلاتة، ان احنا لازم نطيع مامتنا وبابانا، وكل حاجة قلنا عليها لازم نعملها لهم